بعض المأمومين يتذكر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في ليلة الجمعة، فما موقف الإمام علما بأن أكثر يرغب في ذلك وبعضهم لا يرغب؟ الفجر الجمعة هذه سنة قراءة السجدة لا سنة على هذا المسألة، ما ثبت في الحديث الصحيح هذه سنة يقرأ الإمام صلاة الفجر والإمام في السجدة الأولى وهذا الثالثة بعد الفاتحة الثانية سنة، والذي يتبرأ منها إما جاهل وإما ضعيف من الناس هي السنة مطلوبة، فالإمام لا يبارك به يقرأ السنة ولا يلتفت إلى من مر بذلك ويعتني بالسنن ويفعلها طمأنينة في الصلاة وعدم العجلة وقراءة ما شرع الله فيها كلها مطلوب، ولو أن بعض الناس يتبرأ لا يترك السنة لأجل بعض الناس بل يعتني بالسنة ويحرص عليها في الصلاة وغيرها، ولو تبرأ بعض الناس من ذلك مثل قراءة هذه السيدة وهذا الإنسان صلى الله عليه وسلم.